بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أتوى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ حيث انتهينا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد على آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: باب شرائط النكاح. قال: فصل. ويختار ذات العقل ويجتنب الحمقاء. المؤلف رحمه الله تعالى لا يزال في تعداد أوصاف المرأة التي ينبغي أن يعنى بها الزوج، ولا شك أنه يأتي في مقدمة ذلك أن يختار ذات الدين، وأيضا ذكر ما يتعلق بالجمال حتى يكون ذلك سببا في غض طرفه وأيضا تحسينه وقناعته وتحصينه وقناعته. الآن يقول: ينبغي أن يبحث عن ذات العقل، يعني كبيرة العقل، المرأة المدركة الحصيفة التي تحسن التعامل مع زوجها، وهي كذلك التي مرت الإشارة إليها، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنه حفظته في ماله وبيته وولده. فإذا كانت عاقلة استطاعت أن تتعامل خير معاملة مع زوجها، وعليه أن يتجنب الحمقى، لأن الحمقى لا تقف عند حد، بل ربما تحول ذلك البيت الذي ينبغي أن يقوم على الهدوء والرحمة والتعاون والألفة وحسن المعاشرة، ربما تحوله جحيما. لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها، والحمقاء كثيرا ما تغضب وتثور، فتوجد حقيقة قلقا في بيتها، توتر زوجها، يترتب أثر ذلك يعود على الأولاد. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يصي، قال له: لا تغضب. وقال العلماء: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. ولا شك بأن الحماقة يحصل بها زلات، يندم الإنسان على فعلها، لكنه يصعب أن يسترد ما حصل منه من تفريط. ولذلك كما ذكر المؤلف: يختار المرأة العاقلة ويتجنب المرأة الحمقى. كيف يعرف ذلك؟ يعرف ذلك باشتهار تلك الأسرة بأنها عرفت بالثورة، بالغضب، بالحماقة، فعليه أن يتجنب ذلك، وأيضا هو مطالب بأن يسأل وأن يتحرى. قال: ويختار ذات العقل ويجتنب الحمقى، لأنه ربما تعدى ذلك إلى ولدها. هو أولا قبل أن يتعدى إليها يشعل جحيما في الدار، لأن المرأة الحمقى دائما تحتك بزوجها وتثور، ويحصل بينهم الخلاف والشقاق والنزاع. هذا قبل أن يأتي الأولاد، ثم إذا جاء الأولاد يستمعون إلى ما يحصل، فربما ينتقل ذلك إليهم، إما عن طريق تأثرهم بأمهم فيأخذون ذلك وراثة، أو تطبعا لأنهم يجدون ذلك سائدا في البيت فيتعودون عليه. نعم، كيف؟ ها؟ تعريفها: الحمقى هي المرأة التي لا تمسك، كثيرة الثوران والغضب والانفعال، هذه هي الحمقى. نعم، هو ليس شرطا أن يكون نقصا في العقل، لكنه نقص في الإدراك، سوء تصرف. قد تجد مثلا يعني رجل أحمق عنده من الفكر والتدبير الشيء الكثير، لكنه يثور. نعم، قال: وقد قيل اجتنبوا الحمقاء فإن ولدها ضياع وصحبتها بلاء. رأيتم فإن ولدها ضياع وصحبتها بلاء. لماذا؟ لأن الإنسان دائما يعيش في قلق، وأيضا يترتب على ذلك ضياع الأولاد لأنهم يتأثرون بها، إما كما قلنا يتوارثون ذلك عنها، وإما أن يتعودوا ويتطبعوا على تلك الأفعال والأقوال التي تصدر عنها. قال أبو الخطاب رحمه الله تعالى: ويختار الأجنبية. لماذا قال العلماء يختار الأجنبية؟ قالوا لأن الأجنبية فيها نجابة. قالوا: وهذا أمر مجرب، لأن الإنسان عندما يأتي بقريبة هذه تكون في دائرة الأسرة، فلا يوجد شيء جديد. لكن عندما يبحث عن أجنبية وهو لا شك يتحرى، يبحث عن بيوتات عرفت بالذكاء والفطنة وبالاستقامة، فإذا ما وفق ببيت من تلك الأبواب ذلك يرجع على أولاده. يعني إذا كان أخوال أهل كرم صار كريما في الغالب، إن كانوا شجعانا يتميزون بالشجاعة كذلك، إن كانت فيهم الرجولة والفراسة وأيضا الفطنة يكون ذلك فيهم، إن كانوا من أهل الوفاء كذلك. فكثيرا ما يتأثر الأولاد بأخوالهم. قال: ويختار الأجنبية لأن ولدها أنجب. وقد قيل: إن الغرائب أنجب وبنات العم أصبر. وقد ورد في ذلك أثر أيضا بأن الإنسان يختار الأجنبية. إذن ابنة العم تتحمل، تصبر على القصور الذي يحصل من عمي عمه، ولذلك يقول العوام: الطريق وإن طالت وابنة العم وإن بارت. يعني أنت تسلك الطريق السوي الذي لا تتيه فيه وإن طال بك، ما تذهب إلى طرق تقول اختصر ثم تتيه وتضيع. وابنة العم أيضا وإن نزلت عن غيرها وقلت فيكون عندها رحمة، وهذا ليس شرطا في الحقيقة. قد يحصل ربما الإنسان إذا أخذ أجنبية ربما يرتاح أكثر، وهذا كله قبل كل شيء بإرادة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. والإنسان إذا أحسن النية وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى ييسر له الأمر ويوفقه في أمر زواجه. ولا شك أيها الإخوة بأن من أهم الأمور التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان هو الزواج، لأنها ليست سلعة. السلعة إذا اشتريت سيارة تتخلص عنها بالبيع، تهديها، تؤجرها، كذلك البيت، أي سلعة من السلع. لكن هذه زوجة، يعني ارتبطت بها وارتبطت بك. والرسول صلى الله عليه وسلم حث على حسن المعاشرة. فينبغي للإنسان أن يتحرى وألا يتسرع، فلا تدفعه النظرة الأولى ولا يدفع أن ذلك البيت بيت ثراء ولا أنه ذو نسب مرتفع. هذه كلها لا تكفي. أول نقطة يضعها في المقدمة هو أن يعنى بالدين، فهذا هو الأصل، ثم يرتب على ذلك الأمور التي يحتاج إليها. لا، ليس قلنا يعني أنت عدت للكفاءة، هذه فيها كلام أيها لا يزال إشكال الكفاءة عندك. الكفاءة هذه من العلماء من يقول هي شرط صحة، شرط صحة، وهذا حقيقة ضعيف. لأنك إذا قلت هي شرط صحة معنى هذا أنه لو زوج فاسق لا يصح. يعني جاءك إنسان يحلق لحيته أو مثلا يشرب الدخان أو يرتكب بعض المنهيات، معناته هذا الزواج لا يجوز أن يعقد عليه، إذن يتعطل أكثر الناس. هناك من يقول هو عقده وشرط لزوم، وهذا هو الذي في المذهب الذي مر. ما معنى عقد لزوم؟ يعني هو ليس شرط صحة لكنه عقد لزوم. ما معنى لزوم؟ يعني لو زوج الأب لأحد الإخوة وابناء العم أن يطالب بالطلاق، يقول هذا رجل مثلا فاسق، أنا لا أريد أن يتزوج أختي أو لا يتزوج ابنة عمتي. هناك من يقول لا، ينبغي أن نفصل، وهو أشهر الأقوال هو هذا، أنه عقد لزوم، أنه شرط لزوم. هناك من يقول لا، ينبغي أن نفصل، إن كان مثلا هذا الإنسان ليس عفيفا، اشتهر بشرب الخمر والمجاهرة بذلك، فهذا لا ينبغي أن يزوج. أما لو كان من الناس الذين يتسترون بارتكاب المنهيات فلا مانع أن يزوج الفاسق. والكلام كله يدور حول قوله تعالى: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. نعم. هو أنا قلت ورد في ذلك آثار لكن لا أحصره تمام ولا ينبغي أن يذكره الإنسان هكذا، أن الإنسان يختار الأجنبي ولذلك بنوا هذا القول عليه، يعني كلما أبعدت يكون أنجب، وقد ذكروا ذلك. لماذا؟ لأن القريب تعيش أنت وإياه في بيئة واحدة، فالصفات والطباع التوارثية قريبة من بعض، لكن عندما تنتقل إلى أسرة أخرى وهذه الأسرة يكون فيها النجابة، فيها الذكاء، فيها الفطنة، فيها الحصافة، لا شك تؤثر على ماذا؟ على الأولاد، فيحصل ذلك. فتكون هذه الأسرة مثلا المرأة تتميز بجانب والزوج يتميز بجانب آخر، الزوج له أخوال يؤثرون في الأولاد بلا شك. أعتقد هذا له وجه من النظر الذي ذكرون، حتى إنه الآن يذكرون أشياء أخرى غير ذلك، يعني يقولون بعض الأمراض التي تحصل الآن اللي هي نقص المناعة هم الآن يعللون، حصلت مع ناس فضلاء أيضا، ولأنه تزوج ابنة عمته وابنة ابنة عمته فحصل عن ذلك ماذا؟ ما يعرف بنقص المناعة، وهذا كثيرا ما يحصل. ولذلك أنت لو دققت النظر وجدت أن الذين بينهم قرابة، حين أن تجد إنسانا معوقا في الأسرة، إنسان مثلا فيه نقص في الخلقة، إنسان ربما يكون نقص في العقل، وليس ذلك مضطردا لكن هذا يوجد في الحقيقة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يحرم من النكاح. الآن أيها الإخوة ندخل في المحرمات في النكاح التي يحرم على الإنسان أن ينكحهن أن يتزوجهن. الله تعالى عد منهن 14، يعني ذكر في كتابه العزيز 14 امرأة، نص عليها في كتاب العزيز وكلها في سورة النساء، وهناك أشياء أخرى جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى المحرمات الممنوعات، أي التي يمنع على الإنسان أن يتزوج، فلا يجوز للإنسان بلا شك أن يتزوج أمه حتى ولو كانت هذه من الزنا، ولا كذلك أخته، ولا كذلك أيضا ابنته، ولا أيضا عمته، ولا خالته، ولا ابنة عمه، ولا عمته، ولا خالته، هذه كلها، ولا ابنة أخته، ولا ابنة أخيه، هذه كلها لا ينبغي. الله تعالى قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه الأولى. ثم قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وربائب أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هذه عدها الله تعالى 14 فلا يجوز. المؤلف سيتناولها إن شاء الله بشيء من الإجمال، ونحن أيضا نبين ما يحتاج إلى بيان. ثم يأتي بعد ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وهذه مسألة مجمع عليها عند من يعتد بإجماعهم عدا بعض الخوارج، ونسب ذلك إلى بعض الرافضة فإنهم لا يرون ذلك. وحصل حوار بين بعض الخوارج وعمر بن عبد العزيز في ذلك بدعوى أنها غير مذكورة في الكتاب العزيز، والله تعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه سنأخذها أيها الإخوة واحدة واحدة ثم نتعرف على حكمه. هناك أيضا أشياء أخرى تضاف إلى هذه، لا يجوز الجمع، مثلا المحرمة لا يجوز أن تنكح، كذلك أيضا بنت الزاني أو ابنتها فيها خلاف، ابنة الإنسان من الزنا فيها كلام للعلماء معروف، والجمع بين الأختين كذلك أيضا بالنسبة للإماء لأنه بالنسبة للأخوات من النسب، هذا نص عليه سبحانه وتعالى، فهل يدخل في ذلك الإماء أو لا يدخل؟ مسائل كثيرة ستأتي في هذا الموضوع. قال رحمه الله تعالى: المحرمات في النكاح 10 أشياء. يعني 10 أنواع، انتبهوا، ليس عشرة، ليس المراد 10 من النساء، لا، هن كثيرات كما سمعتم، لأننا لو فصلنا نأتي الأخوات، الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، الأم وإن عالت الأم، والجدة من قبل الأم من قبل الأب، وإن عالت حتى وإن لم ترث. ولذلك يقولون الكتاب النكاح أو المحرمات في النكاح يحتاط فيهن أكثر من المواريث، يعني يحتاط فيهن أكثر من المواريث، لأنه كما ترون الجدات بالنسبة للجدة تقف عند حد كما مر بنا بالنسبة للميراث، لكن بالنسبة للنكاح لا. قال: أحدها المحرمات بالنسب، وهن 7. بدأ بالنسب لأن النسب هو أهم شيء أيها الإخوة، لأن أقرب شيء يربطك بغيرك هو النسب، لأن النسب أبوك بينك وبينه نسب، كذلك أمك، أخوك، أختك، ابنتك، ابنة ابنك، إلى آخر ذلك. النسب هو أول الأعمدة، هو أقوى صلة تربطك بغيرك من القرابة، النسب. نعم. قال: المحرمات بالنسب وهن 7 ذكرهن الله سبحانه وتعالى بقوله. الله تعالى ذكر 14 لكن في النسب 7 كما ذكر المؤلف بقوله. نعم. حرمت عليكم أمهاتكم، هذه واحدة، وبناتكم وعماتكم، ومذكورة في الآية عندك كاملة، اقرأ. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. إذن هذه هي المحرمات بالنسب وهن 7. أمهاتكم، فالمراد بالأم أيها الإخوة التي تنتسب إليها بولادة، كما قال الله تعالى: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إذن أمك هي التي تنتسب إليها بولادة، وليس شرطا هنا أن تكون مباشرة، يأتي في المقدمة أمك التي ولدتك ثم أمها، وإن علت أم أمها أم أبيك، لأنك أنت ولدت عن طريق أبيك، إذن أمه، وهكذا الأمهات كلها تدخل في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، أي هي المرأة التي تنتسب إليها بشيء، ذلك الشيء هو الولادة، قربت أم بعدت. قال: فالأمهات كل امرأة انتسبت إليها بولادة، وهي الأم والجدات من جهة الأم وجهة الأب وإن علونا. قال رحمه الله: والبنات. ثم يأتي بعدها البنات، وإن نزلنا البنت من الصلب، وبنت البنت ليس كالميراث، نحن قلنا بنت البنت من ذوي الأرحام، هنا لا، فيه توسع بالنسبة للنكاح، البنت وبنت البنت وبنت بنت البنت، وإن نزلت وبنت الابن وبنتها، وهكذا وإن نزلنا، مهما سفل بهن فهي كلها، ولذلك هذه كلها يقال لها بنتك، سواء كانت من بنات البنات أو بنات ماذا الأبناء، كلها يدعونك فيقولون يا جد، ولهم من يقول يا أبي، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، يا بني إسرائيل. نعم. قال: والبنات كل من انتسب إليك بولادة وهي ابنة الصلب وأولادها وأولاد البنين. إذن الأم أنت تنتسب إليها بولادة، أما البنت فهي التي تنتسب إليك بولادة، لأنها يقال فلانة بنت فلان، إذن هي انتسبت إليك عن طريق الولادة، فهذا النسب إنما هو سلسلة متصلة عن طريق الولادة. قال: وهي ابنة الصلب وأولادها. ابنة الصلب يعني ابنتك مباشرة، تسمى ابنة الصلب. نعم. وأولادها. لماذا الصلب؟ لأنها من صلبك، يخرج من بين الصلب والترائب. أما بنت البنت فليست في الحقيقة من صلبك، ولإنما من صلب رجل واحد هو زوج ابنتك، وأيضا بنت ابنك إنما ذلك من زوجها، لكن الكل يتصل بك عن طريق الولادة. قال: وأولاد البنين وإن نزلت درجتهن. الأولاد المراد بذلك ماذا؟ البنات. نعم. قال: والأخت من الجهات الثلاث. والأخت من الجهات الثلاث، أي الأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأب لأم. يحرم على الإنسان أن يتزوج واحدة منهن، وسيأتي كذلك أنه لا فرق بين ما يكون من النسب وما يكون من الرضاعة أو ملك اليمين، ولكن المؤلف أفرد لذلك كلاما مستقلا سيأتي. قال: والعمات. وكذلك العمات، العمة هي من أخت أبيك أو أخت جدك أو أخت جد أبيك أو أخت جد جدك وهكذا، وإن علون فهذه تسمى عمة. نعم. قال: والعمات كل من أدلت بالعمومة من أخوات الأب وأخوات الأجداد وإن علونا. اختصر المؤلف قال: وإن علونا إلى ما شاء الله. قال: وإن علونا من جهة الأب والأم. قال رحمه الله: والخالات. الخالة التي هي أخت الأم، لكن قد تكون خالة للأم، وربما تكون خالة للجدة، وهكذا هي أيضا خالة. نعم. قال: والخالات كل من أدلى بالخؤولة من أخوات الأم وأخوات الجدات وإن علونا من جهة الأب والأم. قال رحمه الله: وبنات الأخ. وبنات الأخ وإن نزلنا، يعني مثلا بنات الأخ أنت عم لهن لأنك أخو بهن، لكن تجد رمى تجدها أنزل منك بأربع طبقات وتقول لك يا عم، إذن لا يزال هذا عم لهن وإن نزلنا. قال: وبنات الأخ كل من ينتسب ببنوة الأخ من أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث وإن نزلت درجتهن. وكذلك بنات الأخ، لأن الاسم ينطلق على البعيد والقريب لقوله تعالى. قال: وبنات الأخ كل من ينتسب ببنوة الأخ من أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث وإن نزلت درجتهن. وكذلك بنات الأخت. أنت قلت الأخ في الأول. نعم. خطأ عندك؟ نعم في خطأ. الأخت، لأن الأخ أنت انتهيت منه الآن. نعم. قال: وكذلك بنات الأخت، لأن الاسم ينطلق على البعيد والقريب، لأن الاسم يطلق على البعيد والقريب. هو كله يصح، بل ينطلق، يرون فيها زيادة معنى، زيادة المعنى تدل على زيادة المبنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لأن انطلق خماسي. نعم. قال: لقوله تعالى: يا بني آدم ويا بني إسرائيل. يا بني آدم، يعني الآن يا بني آدم، معنى هذا الله تعالى لما يخاطبني يقول بني آدم، كم بيننا وبين آدم؟ يا بني آدم، خذوا الخطاب لأمة محمد، كم بين أمة محمد وبين آدم عليه السلام؟ الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم أيضا من الجنة. من هو أبونا؟ يعني آدم وحواء. نعم. قال: لقوله تعالى: يا بني آدم، وقوله: يا بني إسرائيل. وقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نعم. وقال: ملة أبيكم إبراهيم. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، فكم بيننا وبينه؟ إذن هذه كلها صلة متصلة، يعني أنت تقول أبي إبراهيم وأبي إسماعيل ولا تكون مخطئا في ذلك، وكم بينك وبينه من قرون. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أصحابه: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، يعني الرسول يحث على الرمي، ألا أن ماذا الرسول حض على الرمي وقال أرموا ماذا فإن أباكم يعني إسماعيل كان معروفا بالرمي، ولذلك تعلمون لما وضعه إبراهيم عليه السلام مع أمه هاجر على ربوة عند البيت الحرام أو في مكان البيت الحرام تحت دوحة عظيمة شجرة كبيرة، بعد أن غاب إبراهيم عليه السلام فترة جاء فسأل عن ابنه وقد شب عن الطوق وأصبح شابا كبيرا، قالت له زوجته إنه ذهب يبحث عن الصيد، إذ لم يكن بمكة عندما جاء إبراهيم بابنه وزوجته هاجر ليس فيها أحد، ليس فيها إنسان ولا حيوان ولا نبات ولا غير ذلك، يعني لا يوجد فيها شيء، إلى أن نبعت ماذا بئر زمزم. ولذلك الرسول كان يقول يا بني يعني أبناء السماء، يا بني ماء السماء، الرسول كان يطلق علينا يا بني ماء السماء، واختلف العلماء في هذا، يعني يا بني ماء السماء يعني ماء السماء، بعضهم قالوا لأنه المعروف عن العرب أنهم يتتبعون ماذا في الفلاة القطرة حتى مثلا ترعى أنعامهم، وبعضهم قالوا يا بني ماء السماء لأن ماء زمزم أنزل من السماء، وهكذا فيه كلام كثير. المهم أنه حتى في المرة الثانية جاء إبراهيم يبحث عن ابنه بعد أن جاءت الزوجة الأخرى التي كانت خير زوجها الأولى، قال له غير عتبة بابك بسبب الكلام الذي حصل منها، لا في داعي أن ندخل في التفاصيل. وفي المرة الثانية سأل عنه قال ذهب في الصيد، ولما جاء في الثالثة وجده يبري نبلا، إذن هو كل حياته في الصيد، إذن هو حاذق في الصيد وأيضا مبدع فيه، ولذلك قال ارموا، ولذلك الرسول ماذا قال؟ قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. الله تعالى لما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذا فيه توجيه للمؤمنين بأن يعدوا العدة وأن يعنوا بأمور الصناعات وأن تكون له المكان، أن تكون لهم المكانة والقوة. نعم. قال الإمام ولا فرق بين النسب الحاصل بنكاح أو ملك يمين أو وطي شبهة أو حرام. هنا نأتي، يقول لا فرق بين النكاح الحاصل بعقد صحيح هذا مسلم، أو شبهة أيضا كذلك يحصل به النسب، أو كذلك أيضا ملك يمين. الرابع هو الذي يحصل في الزنا، وهذا هو الذي فيه خلاف، اقرأ قليلا حتى يأتي لابنته ونعلق. نعم. قال ولا فرق بين النسب الحاصل بنكاح أو ملك يمين أو وطئ شبهة أو حرام فتحرم عليه ابنته، أو حرام هي هذه اللي نقف عندها، فتحرم عليه ابنته من الزنا. يعني هل للإنسان إذا زنى بامرأة أن يتزوج بابنته من الزنا، أو يتزوج بأخته من الزنا، أو بعمته من الزنا، أو غير ذلك، هل هذا جائز أو لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن ذلك لا يجوز، وهذا هو رأي أكثر العلماء، قالوا ذلك لا يجوز. وأثر عن الإمام مالك وهو قول، أو وهو المشهور عن الإمام الشافعي أنهما أجاز ذلك. نأتي إلى الذين أجازوا ذلك. أولا عللوا بعلل، قالوا أولا هذه أجنبية منه، هذه البنت التي زنى بأمها ثم ولدت هذه البنت قالوا له أن يتزوجها. لماذا؟ أولا قالوا لأنها أجنبية منه، ثانيا لأنها لا تنتسب إليه، ثالثا لأنه لا يحصل توارث بينهما، رابعا لأنه لا تجب له النفقة عليها، خامسا قالوا ولحديث لا يحرم الحرام الحلال. أما حديث لا يحرم الحرام الحلال فهذا حديث ضعيف، وأما هذه التعليلات فيحتج عليهم والفريق الآخر بأن الآية عامة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وهذه مهما كان تسمى ابنته، لكن هذه البنت عندما ندقق النظر نقول هي ابنته قدرا لا شرعا. ما معنى هذا؟ الآن نحن الآن أيها الإخوة لما نأتي إلى أفعال العباد نقول لا يعزب عن علم الله شيء، ولا يمكن أن يخرج الإنسان بأي فعل من أفعاله عن قدرة الله، لكن هذا الإنسان الذي سلك الطريق السوي واتبع طريق الشريعة نقول أراد الله شرعا لهذا الإنسان أن يهتدي، وذاك الذي تنكب طريق الغواية وركبها نقول أراد الله ذلك قدرا. الله لا يريد من الناس أن يضلوا، الله تعالى يقول إن هديناه النجدين، إن هديناه السبيل إما شاكرا أو كفورا. هنا أيضا أيها الإخوة نقول هذه ابنته قدرا، قدر هذا أنه يطأ تلك المرأة وطئا حراما فتأتي بتلك البنت فنقول هي ابنته قدرا، لكن لا نقول شرعا، لأننا لو قلنا ابنته شرعا لانتسبت إليه. حقيقة الذي يظهر لي هو أن ذلك لا يجوز، هذا بالنسبة للشرع، غير ذلك كيف تقبل النفوس مثل ذلك؟ لأن الآخرين قالوا هي أصلا جاءت من مائه، فما الفرق بينه وبين ابنته الأخرى إلا أن تلك من يعني جاءت شرعا، يعني جاءت من نكاح، وهذه جاءت من سفاح أي من حرام أي من زنا. الأمر الثاني أنها بضعة منه لأنها من نطفته، فلا فرق بينهما إلا أن هذه جاءت من حلال وتلك جاءت من حرام. فالذي أراه هنا أنه ينبغي ألا يتزوج ابنته ولا غيرها ممن تكون العلاقة بينه وبينها علاقة سفاح. قال رحمه الله فتحرم عليه ابنته من الزنا. هو شوف يعني متفق على أنهم يقولون ابنته من الزنا، إذن هي ابنته. نعم. قال ولكن ما يقولون ابنته شرعا، يقولون ابنته من الزنا، ولذلك عندما نأتي نقرر ندقق نقول ابنته قدرا لا شرعا. ادخولها في عموم اللفظ، ولأنها اللفظ حرمت عليهم وبناتكم، فما دامت هذه بنت فهي محرمة عليه. نعم. قال ولأنها مخلوقة من مائه فحرمت عليه. ولأنها مخلوقة من مائه فحرمت عليه، ولأنها بضعة منه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هل هو إلا بضعة منك في قصة السؤال عن الذكر فيما يتعلق، قال وهل هو إلا بضعة منك يعني جزء منك، إذن هي جزء منه أيضا. قال ولأنها مخلوقة من مائه فحرمت كتحريم الزانية على ولدها. على كل حال المؤلف لا يعرض للمذاهب الأخرى ولذلك لم يأتي، ولكن قلنا مالك والشافعي من مشهور يجيزان ذلك، وذكرت لكم العلة لأنها أجنبية منه لا تنتسب إليه، لا يحصل توارث بينهما، لا يلزمه النفقة، وأيضا لو اشتراها لا تعتق عليه، يعني ستة خمسة أمور وسادسها لا يحرم الحرام الحلال، لكن هذا الحلال أولا حديث ضعيف، الأمر الثاني أنه لا يحرم الحرام الحلال هذا لا ينطبق عليه، هذا مطلق، بمعنى أنه لا يمكن أن تأتي لأي شيء أباحه الله فتحرمه. نعم نعم. أنا قلت مالك والشافعي في المشهور، هذا الذي يعرف أنا. نعم نصره. نعم نعم. قال وتحرم المنفية باللعان، وتحرم نعم. المنفية باللعان لأنها ربيبة. وتحرم المنفية باللعان، اللعان ما هو أيها الإخوة؟ تكرر معنا تأتي أحيانا إشارات إليه، لكننا بعد لم ندرس ماذا أحكام اللعان. اللعان ما هو؟ أن يأتي رجل يدخل بيته فيجد رجلا غريبا مع زوجته، هو مطالب بأن يحضر أربعة من الشهداء، لا بد منهم، لأن أيها الإخوة رمي الإنسان بالزنا ليس بالأمر السهل، فالله شدد في ذلك حتى لا يكون طريقا بأن يتساهل فيه الناس، فكل من أخذ في نفسه شيء على إنسان رماه بالزنا، ولذلك الذي يقذف إنسان يقام عليه حد القذف. فإذا ما وجد رجلا عند امرأته فهو بين أمرين، إما أن يأتي بالشهود وإلا أن يقام عليه حد القذف، كما قال عليه الصلاة والسلام لشريك بن سحمة أو هلال بن أمية: البينة أو ظهر أو حد في ظهرك. لما رمى هلال بن أمية زوجته بشريك بن سحمة، يعني قال إنه وجده مع امرأته، ماذا قال للرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: البينة، يعني أربعة شهود أو حد في ظهرك، يعني تجلد جلد القذف. فصار تحير الرجل، فصار يرفع يديه إلى السماء ويسأل الله سبحانه وتعالى، حتى نزلت آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة إن أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليها وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذن فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل، أولا دعا المرأة فوعظها وذكرها إن كان ذلك حصل فعليها، ولكنها حتى يعني ترددت كادت أن تعترف لما نصحها قومها، ثم إنها أصرت على ذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلي فإن جاءت به على وصف كذا وكذا فهو لشريك بن سحمة، فجاء الولد موافقا شبها لشريك بن سحمة الذي رميت به. ماذا قال رسول الله؟ لولا ما كان من كتاب الله لكان لي ولها شأن، يعني مضى الحكم ثم بعد ذلك لاعنها، هذه هي الملاعنة. فلما لاعنها إن نفى أيضا الولد يتبعها الولد، إذن لا يجوز للإنسان أن يتزوج الملاعنة ولا كذلك أيضا بنت الملاعنة إذا نفاها، لأنها أولا شيء بنت ملاعنة، الأمر الثاني قد تكون بنته احتمال. نعم. قال: وتحرم المنفية باللعان لأنها ربيبته، والاحتمال المنفية باللعان هي هذه التي نفاها التي تكون ابنة لزوجته، لسببين كما ذكر المؤلف: الأول أنها في الأصل تكون ربيبة له لو كانت بنتا لزوجته من غيره، الأمر الثاني أنه نفاها أيضا. نعم. قال: لأنها ربيبته والاحتمال أنها ابنته. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. النوع الثاني المحرمات بالرضاع. المحرمات بالرضاع لم يذكر منهن الله تعالى إلا اثنتين: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، لكن جاء عمن أعطي جوامع الكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء عنه حديث صحيح متفق عليه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قاعدة عامة. هذا الحديث تضع منه عبارة الحديث الآخر: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. يمكن أن تضعها قاعدة فقهية وتدرج تحتها مسائل ماذا الرضاع في النكاح. إذن أيها الإخوة، الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن معنى هذا أن المحرمات من الرضاعة كالمحرمات من النسب، لكن الفرق بينهما كما مر بنا في باب المواريث أنه لا إرث للقريبة ماذا من الرضاع. قال: النوع الثاني المحرمات بالرضاع، وهن مثل المحرمات بالنسب سواء. تماما، يعني الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخت وبنت الأخ، كل هؤلاء إن علوا وإن نزلوا، لقوله تعالى: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، نص على هاتين وقسنا عليهما سائر المحرمات بالنسب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. حديث عام، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وقد أوتي جوامع الكلم أن كل ما يحرم عن طريق الولادة أو طريق النسب يحرم عن طريق الرضاع. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. النوع الثاني، يعني المؤلف هنا اختصار ولا داعي حقيقة لأن نتكلم عن ما هي الرضاعة التي تحرم، لأن هذه فيها خلاف بين العلماء. قال رحمه الله: فصل. النوع الثالث، هذه فيها خلاف بين العلماء، هل تحرم خمس رضاعات لا بد منها وما كيفيتها، ثم بعدها هل تحرم المصة والمصتان الإملاجة، هذا سيأتي في كتاب الرضاع إن شاء الله. قال رحمه الله: النوع الثالث، المحرمات بالمصاهرة. المحرمات بالمصاهرة يعني القرابة بالنكاح، يعني القرابة عن طريق النكاح تسمى بالمصاهرة، تقول هذا صهري، يعني تقول ماذا مثلا لأخي زوجتك هذا صهري ولعمها ولأبيها. نعم. قال رحمه الله: المحرمات بالمصاهرة وهن أربع: أمهات النساء، و هؤلاء نص عليهن. نعم، لقوله تعالى: أمهات نسائكم. إذن أمهات النساء محرمات بالمصاهرة. ما معنى محرمات؟ يعني لا يجوز للرجل أن يتزوج ماذا؟ أم زوجته. وأمهات، نعم. قال: وأمهات نسائكم، فمتى عقد النكاح على امرأة حرم عليه جميع أمهاتها من النسب والرضاع. يعني لو عقد على البنت لا يجوز له أن يتزوج أمها، سواء كانت من نسب أو كانت من رضاع أو كانت أيضا من ملك يمين. نعم، بمجرد العقد. قال: حرم، لكن هناك الأخرى الدخول الأم. قال: فمتى عقد النكاح على امرأة حرم عليه جميع أمهاتها من النسب والرضاع، وإن علون على ما ذكرنا. على ما ذكرنا، يعني كل هذه الأشياء، يعني كما مر بنا هناك فلا داعي للتكرار. نعم، وملك اليمين. قال: وسواء دخل بالمرأة أو لم يدخل، لعموم اللفظ فيهن، ولما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها، رواه ابن ماجه. لكن الحديث سنده ضعيف. نعم، والآية كافية في ذلك. نعم. قال رحمه الله: الثانية، الربائب، وهي أيضا منصوص عليها في كتاب الله عز وجل. قال: الربائب وهن بنات النساء. هن بنات النساء، الربيبة هي التي يعني بنت الزوجة من غير الزوج، يعني يأتي شخص فيخطب امرأة ثيبا قد تزوجت وولدت ويكون عندها بنت، هذه البنت جرت العادة بأنها ماذا؟ تبقى مع أمها في بيت زوجها، فسميت ربيبة لأنها تعيش في بيت الزوجة، في بيت الزوج. نعم. قال رحمه الله: الثانية، الربائب وهن بنات النساء، ولا تحرم ربيبته إلا يدخل بأمها. ولا تحرم الربيبة إلا إذا دخل بالأم، أما مجرد العقد فلا. فإن فارق أمها قبل أن يدخل بها حلت له ابنتها. أنت ما قرأت الآية كاملة، لأنه قد يشكل على بعض الإخوان، ليست موجودة عندك؟ ستأتي الآن. طيب. قال: فإن فارق أمها قبل أن يدخل بها حلت له ابنتها، لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. انظروا، وربائبكم اللاتي في حجوركم، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذن وضع قيدين: وربائبكم اللاتي في حجوركم، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. أما شرط الدخول فهذا مسلم، لكن كلمة في حجوركم من نسائكم اللاتي في حجوركم. إذن هل هذا القيد مرادنا ولا؟ العلماء متفقون على أنه لا أثر، هذا هو رأي جماهير العلماء، يقولون كلمة في حجوركم لأن هذا هو الغالب، وإلا أن تكون في الحجر أو غيره لا فرق، يعني معنى هذا لو كانت في غير حجره تجوز، يجوز له أن يتزوجها، هذا أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وأخذ به أهل الظاهر. لكن رأي جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة يقولون في حجوركم، هذا ذكر لأجل الغالب، لأن الغالب في بنت المرأة أنها تبقى معها في ماذا؟ في بيت زوجها، ولم يكن ولا أثر لهذا القيد الذي هو في حجوركم، لا أثر له في تحليل أو تحريم. قال لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قال رحمه الله وإن ماتت قبل دخوله بها لم تحرم ابنتها للآية. وعنه رحمه الله تحرم. ناتي لهذه، لو ماتت ماذا الأم؟ هل نعتبرها مثل قبل الدخول أو نقول هي بمنزلة الدخول؟ أعد العبارة حتى ينتبه الأخوان. قال وإن المؤلف أجمل. قال وإن ماتت قبل دخوله بها. من هي التي ماتت؟ نعم أم الزوجة. نعم. قال وإن ماتت قبل دخول بها لم تحرم ابنتها للآية. لم تحرم ابنتها للآية، هذا قول. نعم. وعنه رحمه الله تحرم. والرأي الأول هو الصحيح وهو رأي بقية الأئمة وهو الراجح. الرأي الأول الذي ذكره المؤلف أنها لا تحرم لأنه ما أثر الموت في ذلك، يعني ماتت ولم يحصل دخول، الله سبحانه وتعالى ذكر دخلتم بهن، فكيف نقول لو ماتت نعتبره بمنزلة الدخول؟ هم يرتبون على هذا أحكام الإرث وغيره والمهر، لا هذا لا علاقة له في الحقيقة، يعني الله سبحانه وتعالى قيد ذلك بالدخول، وهذه لم يتم الدخول بها، حال الموت بينه وبين الدخول، فكيف ننزلها منزلة المدخول بها؟ لا شك بأن رأي الجمهور هو أرجح في ذلك. قال رحمه الله وعنه تحرم لأن الموت أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق والعدة فكذا هاهنا. قال الإمام وإن خلا بها ثم طلقها ولم يطعها فعنه تحرم ابنتها كذلك، يعني يحصل خلوة بماذا؟ بأم الزوجة، بأم هذه، بأم البنت هذه الربيبة، خلا بها دون وطئ، فما الحكم هنا؟ الله تعالى دخلتم بهن. نعم. قال وإن خلا بها ثم طلقها ولم يطعها فعنه رحمه الله تحرم ابنتها كذلك. وقال القاضي رحمه الله تعالى وهذا محمول على أنه حصل نظرا لشهوة أو مباشرة. حصل نظر على وهذا محمول على أنه حصل نظر لشهوة أو مباشرة. نعم ليس نظر أي نعم بالضم. نعم. وهذا محمول على أنه حصل نظر لشهوة أو مباشرة فيخرج كلامه على إحدى الروايتين. والراجح أنه نعم. قال فأما مع عدم ذلك فلا تحرم. والراجح أنها في هذه الحالة لا تحرم. نعم. فلا تحرم لأن الدخول كناية، لأن المقصود أيها الإخوة دخلتم بهن، المقصود بذلك الوطئ. نعم. قال فأما مع عدم ذلك فلا تحرم لأن الدخول كناية عن الجماع ولم يوجد. هو هذا التعليل الذي ذكره المؤلف هو الصحيح. نعم لأن الدخول، وتعلمون أسلوب القرآن لا يصرح أحيانا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالله سبحانه وتعالى نجد أن أسلوب القرآن يتعامل مع الناس حفاظا على الستر ولا يصرح ببعض الأمور، بينما تجد الناس يعني في كل صغيرة وكبيرة. نعم. قال الإمام رحمه الله: والنسب والرضاع في هذا سواء. نعم. قال رحمه الله: الثالثة حلائل الأبناء. حلائل الأبناء يعني زوجات الأبناء. حلائل جمع حليلة، ماذا؟ والمراد بذلك المحللة. نعم. وهن زوجات أبنائه، يعني موطوءة الابن المحللة له، يعني المقصود هنا بالحلائل موطوءة الابن، أي التي حل له وطؤها. قال: وهن زوجات أبنائه وأبناء أبنائه وبناته، وإن نزلوا. نعم. وإن سفلوا من نسب أو رضاع، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أيضا كلمة أصلاب، هل هذا الوصف مقصود؟ لا بد أن يكون من الصلب. حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني أن يكون الابن من الصلب. من هو الابن من الصلب؟ إذا أطلق ينصرف إلى ابنك من صلبك ولا يلحق بذلك الآخر. نعم، بالنسب يلحق، لكن الرضاعة وكذلك أيضا ملك اليمين، هل يدخل في ذلك أو لا؟ الصحيح أنه يدخل، وأن قوله من أصلابكم المراد به نفي التبني، لأن التبني كان موجودا في الجاهلية، وكتاب الله عز وجل نزل يحاكي أولئك الأقوام الذين كانوا موجودين، وكان التبني مشهورا بينهم: ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. وتعلمون أن التبني كان موجودا، وأيضا زيد كان قد تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن جاء الكتاب العزيز فنسخ ذلك: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. إذن كلمة من أصلاب المراد هو إبعاد ماذا؟ التبني، الرضاعة. الصحيح عند عامة العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يرون أن الرضاعة داخل في ذلك، ووقفت على كلام دقيق ومناقشات دقيقة لا يدركها إلا من عنده عمق، من القيم يحاول حقيقة أن يخرج ماذا؟ الرضاعة في هذا المقام. ولكن قول جماهير العلماء أن الكل يدخل. ونصيحة للإخوة: هناك بحوث قيمة في كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى، أنا أنصح أن تقرأوها، يعني ما وجدت أدق ولا أعمق منها في كتب الفقه. يعني هو لم يطل كثيرا، ولكنه في المجلد الخامس حسب طبعة شعيب الأرناؤوط وعبد القادر، هذه الطبعة الجيدة المحقق أحاديثها، له كلام جميل هنالك، لو رجع الإنسان إليه يستفيد، تجده بحثا قيما. هو أيضا أذكر أنه أطال النفس حول هذه المسألة، مع أنه ذكر آراء العلماء وغيرهم. نعم. قال: ويحرمن بمجرد العقد لعموم الآية فيهن. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة زوجات الأب القريب والبعيد من قبل الأب والأم من نسب أو رضاع، لأن هذه الآية قدم الله بها سبحانه وتعالى كل هذه المحرمات، جاءت في سورة النساء، قدم بها قبل أن يذكر حرمت عليكم، وقال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه انظروا كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الزنا قال فيه إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لكن هنا انظر إنه كان فاحشة، والفحش معروف، ومقتا تمقته النفوس وتفر منه، وساء سبيلا، بئس ذلك، بئس العمل ذلك. لكن انظروا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف. فهل الاستثناء هنا المراد بالاستثناء أيها الإخوة من ما كان في الجاهلية؟ الله سبحانه وتعالى خفف عن تلك الأمة التي نزل القرآن، لأنه حصل اختلاط، حصل زواج وأولاد ومصاهرة ونسب ورضاع، القرآن عفى عما سلف. ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني في الجاهلية. قبل ماذا؟ يعني قبل إقامة الحجة. ومتى أقيمت الحجة؟ بإرسال رسول الله محمد بن عبد الله وإنزال الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قبل ذلك عفى الله عنه كما جاء بالنسبة للربا وغيره. أما وقد قامت الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، جاء رسول الله بعث إلى هذه الأمة معه كتاب عظيم، إذن انقطع كل شيء، فلا بد من النزول عند أحكام الكتاب العزيز والاستظلال بظله وبدوحته. قال الرابعة: زوجات الأب القريب والبعيد من قبل الأب والأم من نسب أو رضاع يحرمن، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وسواء دخل بهن أو لم يدخل لعموم الآية. نعم، وهذا شنعه الله سبحانه وتعالى، يعني هذا فيه بشاعة أن يطأ الإنسان ما وطأ أبوه. نعم نعم نعم بمجرد نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. كل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع تحرم ابنتها وإن نزلت درجتها إلا بنات العمات والخالات. لأنه أراد أن يبين، يعني يقول: كل من ذكرنا من المحرمات تحرم ابنتها وإن نزلت، إلا بنات العمات والخالات. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. إذن الأربع هذه أحلها الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب. وبنات عمك وبنات عمك، بعد أن ذكر إن أحللنا لك أزواجك اللاتي ماذا آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، ثم قال: وبنات عمك، أيضا مما أحل الله لك بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات، هذه مما باح الله سبحانه وتعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال: إلا بنات. وتعلمون أيها الإخوة، هذا التحريم أيضا إلى جانب كون النفوس لا تقبله فيما مر أنه يؤدي إلى القطيعة، ولذلك لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وإذا جئنا إلى هناك بالنسبة للعمة مع البنت والخالة أيضا، سنتكلم عن ذلك والنقاش الذي دار في هذه المسألة، وإن كنا ذكرناه في مناسبات، لكن لا مانع من أن نكرر، لأن من المكرر ما هو أحلى. نعم. قال رحمه الله: إلا بنات العمات والخالات فإنهن محللات، لقوله تعالى: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. وهذه توسعة من الله سبحانه وتعالى على عباده، يعني أن يتزوج الإنسان ابنة عمه وابنة عمته وابنة خاله وابنة خالته وإن نزلنا. نعم. وكذلك بنات من نكحهن الآباء والأبناء. انتبهوا لهذه المسألة، وبنات من نكحهن الآباء والأبناء، يعني مثلا قام رجل فتزوج امرأة، هذه المرأة قد تزوجت قبله وعندها بنت، هل يجوز لابنه أن يتزوج تلك البنت؟ الجواب نعم. أو الابن تزوج امرأة عندها بنت من غير الابن، هل للأب أن يتزوجها؟ الجواب نعم. فانتبهوا، هذا من التيسير. فكلام المؤلف في إجمال لا انتبه لكلام، أعد العبارة. قال: وكذلك يعني إذا جيت عند العبارات الدقيقة فحاول أن تقرأ يعني كلمة كلمة حتى تتضح للإخوة. نعم. وكذلك بنات من نكحهن الآباء والأبناء، يعني بنات النساء اللاتي نكحهن الآباء وكان عند تلك المنكوحة بنت من غير الأب، هل يجوز لابن الأب أن يتزوجها؟ الجواب نعم، يعني نفرض أن واحدا منا تزوج أبوه امرأة، وهذه المرأة كانت قد تزوجت قبل أبيه وعندها بنت، هل يجوز للابن أن يتزوجها؟ الجواب نعم. أول ابن تزوج ماذا؟ امرأة عندها بنت من غير الابن، هل للأبي أن يتزوجها؟ الجواب نعم، وذلك توسعة من الله تعالى. أظن واضح الأمر. نعم. قال: فإنهن محللات فيجوز للرجل نكاح ربيبة أبيه. لماذا؟ ما دليل التحليل؟ لأن الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك. إذن وأحل، سيأتي الخلاف في واحدة وهو الجمع بين الأختين بملك اليمين، هذه التي يختلف فيها العلماء، بعضهم يقول يجوز الآية وأن تجمع بين الأختين، هذه في سياق النسب، إذن هي خاصة بماذا؟ بالنسب، بالأحرار، أما المملوكات لا يجوز. هذه سيأتي الكلام عنها إن شاء الله، وسنعلق عليها ونذكر كلام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: لقوله لقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين. يعني من حرم العقد عليها حرم نكاحها أيضا بملك اليمين، يعني إذا كان العقد لا يجوز فأيضا يحرم كذلك أن تنكح. لا يجوز للإنسان، يعني نفرض أن هذا الإنسان ورضعته جارية، لا يجوز لها أن ينكحها، ولا ينكح أيضا بناتها لأنهن لا خوات له، إذن هنا رضاعة وهناك أيضا أرضعته فلا يجوز. نعم. قال: ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين، لأنه إذا حرم النكاح لكونه طريقا إلى الوط، يعني لو ملك أخته بملك اليمين لا يجوز له أن يطأها، تكون أخته، يعني هذا الإنسان تحرر ثم قام فاشترى أخته، لا يكون ذلك مبرر له بأن يطأ أخته، لا، لأن هناك شيئان أيها الأخوة، يجوز له أن يملك مثلا قريبته لكن لا يجوز الوطء، لكن من الأقارب من إذا اشتراها الإنسان عتقت عليه، كما لو اشترى أمه أو أخته أو عمته أو بنته، فهي في هذه الحالة تعتق عليه. نعم. قال: لأنه إذا حرم النكاح لكونه طريقا إلى الوطي فتحريم الوطي أولى، وكل من حرمها النكاح من أمهات النساء وبناتهن وحلائل الآباء والأبناء حرمها الوطء في ملك اليمين والشبهة والزنا كذلك. والزنا مر الخلاف فيه عند بعض العلماء، أما الباقي فنعم. ولأن الوطء آكد في التحريم من العقد، ولأن الوطء آكد لأنه هو النتيجة، يعني العقد شيء نكاح لكن الوطء هو آكد من ذلك، فإذا كان لا يجوز العقد فمن باب أولى أن لا يجوز الوطء. وكذلك تحرم به الربيبة ولذلك وهذا أنسب لأنه تعليل. نعم. قال: ولذلك تحرم به الربيبة، ولأنه سبب للبعضية أشبه الوطأ في النكاح، لأنها بعض منه كما مر بنا في الزاني وغيره. إذن يعني الحمد لله عن المؤلف، يعني أجمل إجمال ولكنه إجمال واضح، فما احتجل إلا أن نزيده شيئا بسيطا من التوضيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا فرق بين الوطأ في القبل والدبر. ولا فرق، يعني لو أن إنسانا وطأ امرأة في دبرها هذا يحرم كما هو معلوم، وأيضا من أتى ساحرا أو امرأة في دبرها تعلمون التحذير الذي ورد في ذلك، لا يجوز هذا وهو محرم، هل عليه ماذا؟ يعني عقوبة مالية، فيه خلاف بين العلماء، هذا ليس محله، لكن المراد هنا، وصلى الله على، نقف عند هذه المسألة.